إلى صحيح البخاري. نأخذ السنن وبعدها التفسير إن شاء الله، لأن الطريق معنا. ثم العلل. نعم. كتاب الحيض. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها. باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها. المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا سعد بن حفص، سعد بن حفص الطلحي أبو محمد الكوفي، قال الدارقطني قال الحاكم ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات مطين قال ثقة، قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن التميمي، قال ابن معين ثقة، بل في رواه قال ثقة في كل شيء. قال ابن الغلابي نعم عنه أنه قال ثقة، وقال أبو حاتم الرازي حسن الحديث صالح الحديث يكتب حديثه، وفي مرة قال لا يحتج به. فقد قال أحمد بأنه له كتاب صحيح، والنسائي قال ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات. قال عن يحيى، ويحيى هنا ويحيى بن أبي كثير بن المتوكل الذي قال لا ينال العلم براحة الجسد، وهو من الثقات الأثبات. قال عن أبي سلمة، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، في قول أنه من الفقهاء السبعة، وكان محدثا فقيها عابدا، ولكن قد ضيع على نفسه علما من ابن عباس للمجادلة، مراجعة ابن عباس كثيرا. قال عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها وأرضاها، زينب بنت أبي سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، عدها العلماء بأنها من التابعيات، وهي الحق أنها ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، قالت حط وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة، فانسللت فخرجت منها، يعني من الخميلة، فأخذت ثياب حيضتي فلبستها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفستي؟ قالت نعم، فدعاني فأدخلني معه في الخميلة، قالت فدعاني فأدخلني معه في الخميلة. وفي رواية حدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. وقالت وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. إذن عندنا التبويب، السلام عليكم، عندنا التبويب باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها. المعنى هنا النوم مع الحائض وهي في ثياب حيضها. المعنى هنا النوم مع الحائض وهي في ثياب حيضها. وهذا يؤخذ من الحديث، من نفس الحديث، على أنها كانت معه في الخميلة، ثم لما ذهبت دعاها فنامت معه في الخيل، فنامت معه في الخميلة. الحديث هنا عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: حط وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة، فانسللت. حط مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الخميلة فانسللت، فيها حياء المرأة عندما يطرأ عليها طارئ، وتعلم بأن هذا الطارئ قد يكون فيه نفرة، فاستعملت أم سلمة الحياء فاستحيت من وجودها بحيضها بين يدي النبي ومع النبي صلى الله عليه وسلم، فانسلت لتغير ثيابها. لذلك قالت حطوا وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة، في قولها وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة فيها الدلالة واضحة على أن على تعظيم وتوقير صاحب الفضل، وأن يكون من معه على أعظم هيئة وأحسن حال. ولذلك لما حاضت أرادت رضي الله عنها أرضاها أن تبتعد لعظيم مكانة النبي، ولأن جبريل يأتيه وسيأتيه في أي وقت والوحي يستمر عليه، فاستخدمت الأدب، قالت: فانسللت فأخذت ثياب حيضتي. استعمال الحياء من النساء ممدوح جدا. وفي قولها فأخذت ثياب حيضتي فيها دلالة على أن الصحابة ما كانوا يملكون شيئا. ولما جاء الصاحب الجليل يسأل النبي الأمين: أيصلي أحدنا في ثوب واحد؟ قال: أولي كلكم ثوبان؟ يعني الله تعالى أعطاهم رزق ما لم يعني يعطي أحد، ومع ذلك هم أزهد الناس في الدنيا، والرزق الذي كانوا قد أعطوه هو رزق الإيمان. فلذلك قال: أولي كلكم ثوبان؟ ولما فتح الله على نبينا صلى الله عليه وسلم، جاءت أم سلمة تغير الثياب، عندها ثوب، ثوب للحيضة، ثوب ترتديه. عائشة لما قالت: كان يصيب الدم ثوب أحدنا أو إحدانا فلا تجد إلا أن تفعل كذا وكذا به. وهذا أمر يفهم منه زهد أزواج النبي، ويفهم منه زهد أهل العلم الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم. فأم سلمة ذهبت، قالت: فاستحييت فانسللت، فخنست فانسللت فذهبت فأخذت ثياب حيضتي. فقال النبي: أنفستي؟ قالت: نعم. قال: هذا أمر قد كتبه الله على نساء آدم. وهنا كما قلنا بأنها فيها تسلية لها، لأن من قبل كانت قد عصرت ذلك وأتاها النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فكيف عرفت هي بالتعظيم؟ وأيضا لابد من غير الثوب، هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية في الحديث قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أنفستي؟ قلت: نعم. فدعاني فأدخلني معه في الخميلة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعن بأحد، بل هو نفسه نزع الاستحياء من امرأته وقال: تعالي، وناداها حتى جاءت مع النبي في الخميلة. فيها جواز ملامسة الحائط، وفيها حسن العشرة، وفيها بيان قضاء الله جل في علاه، وما على المرء إذا نزل عليه قضاء الله جل في علاه. وفيها أيضا حب الزوجة لزوجها، وفيها وجوب احترام الزوجة لزوجها توقيرا وإجلالا وتحريما. وهذا آخر ما يقال في هذا الحديث، بأن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها بيانت لنا جواز مقاربة الزوج لزوجه حالة كونها حائضة، لا سيما وأن كما قلنا فيها مقاربة الزوج لزوجه مخالفة لليهود والنصارى، لأنهم كانوا لا يأكلون ولا يشربون ولا يجامعون، لا يجتمعون معهم في مكان. ونأخذ بها ونقول: يحل للمرء من المرأة الحائض النكاح والوط، ولو يحل له النكاح، يحل له التمتع، ويحرم عليه الوط كأنها جاءت مصرحا بها عندما قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدا من امرأة من نسائه أمرها فتتذر من بين السرة إلى الركبة. وقالت أيضا: ورسول الله يملك إربة، فأيكم يملك إربة. الفوائد المستنبطة: حسن العشرة من حسن الإيمان. طهارة المرأة الحائض. الصحابة في الدنيا، يعني أقصاها يكون له ثوبان، وأيضا في الثوبين إما الإثنان كل واحد منهما خلق وإما جديد وخلق وإما جديدان. والحق بأنه يعني إذا ملكت أو ملك ما يكون عنده بوفرة. ولذلك أم سلمة قالت فأخذت ثياب حيضتي. هنا الملكية هنا يعني المسألة النظر فيها أنهم يقولون بعدما قال نبي ظل تحت رزق تحت ظل رمحي ففتح عليهم. فمقياس الفتح أنها ملكة الثوبين، أي لكم أن تتخيلوا كيف كانت. ولكن كل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله في قلوبهن الرضا. وكنا لا يراجعنا بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. تواضع النبي، الفائدة الثالثة تواضع النبي.